بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، والذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، جرت العروض الفنية الاحتفالية في المسارح بالمركز والمناطق المحلية. في مسرح بيونغ يانغ الكبير جرى عرض الأوبرا الثورية أرى انتصار الثورة من أداء فنان فرقة بيبا دال الأوبرا، وفي المسرح الوطني للدراما جرى عرض المسرحية شريان التمي التي تعكس الملامح الكفاحية لمنتجي الإسمنت في سانغون الذين بلغوا هدف الإنتاج الأعلى بإعطاء الأسباقية للعلوم والتكنولوجيا. وجرى العرض البهلواني العام والعرض السحري من أداء الفرقة الوطنية للسيرك في مسرح بيونغ يانغ للسيرك والمسرح السحري. هذا وجرت العروض الفنية الاحتفالية في المناطق المحلية مثل محافظات بيونغان الشمالية وفانغهي الجنوبية وفانغهي الشمالية وحميون الجنوبية وريانغانغ.